بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه ولو شاء

السوء على الكافرين. فأصابهم سيئات ما عملوا

أزواج

وهو مؤمن ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان